إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، وكان الصحابة رضي الله عنهم الذين هاجروا معه فقراء إلا اليسير، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يقتسمون الطعام، وكان بعضهم يتفقد أحوال بعض، بل منهم من هم أن يعطي أخاه في الإسلام نصف ماله ويطلق له زوجته الأخرى، فإذا حلت تزوجها، ولكنه أبى. والذي عرض عليه هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فأبى هذا العرض من أخيه الأنصاري الذي عرض عليه هذا العرض العظيم. نعم أيها الإخوة، إن الناس خلقهم الله عز وجل وجعلهم أغنياء وفقراء لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى، ومن أجل أن يكلفهم بدفع الزكاة والصدقات، وأن يتفقد بعضهم بعضا ليعلم الله عز وجل الصادق من الكاذب، وليعلم المنفق من الممسك. ولذلك جعل الله عز وجل في نصيب أو في أموال الأغنياء حظا للفقراء من الزكاة، وجعل لهم صدقة نافلة أيضا زيادة على الزكاة. أيها الناس، وفصل الشتاء يحتاج فيه الفقير، وتحتاج فيه إسرة السجين الذي سجن بسبب دين أو بسبب سوء في التصرف، فعلى أهل الإسلام أن يتفقدوا جيرانهم، فإذا غاب جارك عن أهله فكن وليهم بعده، وقم بما يجب عليك من أن تقوم به من مراعاة أحوالهم والنصح لهم والصدقة عليهم، وإن كنت لا تستطيع الصدقة فبإمكانك أن تدل أهل الخير عليهم، من أجل أن تحفظ جارك في أهله عند مغيبه. وكذلك بعض الأسر غاب أولياؤها، إما مع المرابطين، وإما مع من كلفوا بأمر، فعلينا أن نسد مكانهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومعنى الحديث كانوا في السابق إذا أرادوا الغزو يحتاج الغازي إلى راحلة وسيف وقتب وشيء من يسير الطعام، فكان بعض الناس فقراء ولكنه يحب أن يجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد وهو معذور، فإذا جهز الراحلة وسلمها للجاهد للمجاهد فكأنما غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم. من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. نعم أيها الناس، واعلموا أن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان يدل على الخير ويحث عليه، فروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوماً في بعض أصحابه، فجاء قوم من عرينة من مضر، قال الراوي بل عامتهم من مضر، من قبيلة مضر، مجتابي النمار، متقلدي السيوف، ثيابهم من الجلود التي لم تخط، ستروا عوراتهم بهذه الجلود ولا يملكون غيرها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من الفاقة، من الفقر الشديد، تمعر وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم قال أيها الناس، تصدق رجل بديناره، بدرهمه، بصاع تمره، بصاع بره، بثوبه، قال فثاب الناس إلى بيوتهم، أي قاموا إلى بيوتهم. فجاء رجل بصرة طعام، وجاء رجل بصرة كادت كفه أن تعجز عنها، وجاء رجل بثياب، قال فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من طعام وكوم من ثياب، لأولئك النفر العالة الفقراء الذين جاءوا على هذه الحالة. قال الراوي فتهلل قال الراوي فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة، أي أخذت أسارير وجهه تبرق من الفرح لما رأى من استجابة أصحابه لندائه عليه الصلاة والسلام ولجمعهم هذا الخير لهذا الفقراء. ثم قال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى ما حث عليه الناس من الصدقة، فجاءوا فتصدقوا على المحاويج، وتعلمون أن ما من عمل صالح يعمل منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم أجر مثله، ما من عمل صالح يعمله مسلم إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثله من البعثة إلى قيام الساعة. لماذا؟ لأنه هو الذي دلنا على الخير، الدال على الخير كفاعله. من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم يا عباد الله، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم القوم، يعني الأشعريين، قوم أبي موسى الأشعري، وهم من أهل اليمن، وهم من أهل اليمن، مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم به، كانوا إذا عربل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا عربلوا أصابتهم فاقة، جمعوا طعامهم فاقتسموه بينهم بالسوية. من يفعل هذا؟ إذا افتقروا جاء الأغنياء والفقراء بكل ما عندهم من الطعام ثم جمعوه ثم اقتسموه بينهم بالسوية. وهذه درجة عالية لا يستطيعها إلا من بلغ من الإيمان مبلغا عظيما. عباد الله، اتقوا الله عز وجل وتفقدوا أحوال إخوانكم، وربما وقعت صدقتك أو معروفك بيد محتاجة فكانت سبب نجاتك في الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، تفقدوا أحوال إخوانكم من المساجين ومن المرابطين ومن الوافدين أيضا عليكم من بعض البلاد التي حصلت فيها نكبات. هؤلاء لهم حق علينا بحسن الضيافة والاستقبال والصدقة والبر والمعروف والإحسان، وكل بحسبه، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. ولا تنتظروا الفقراء حتى يطرقوا أبوابكم فيذهبوا ماء وجوههم بسؤالكم، بل أنتم بادروا لهم وتفقدوهم وراعوا أحوالهم، واسألوا أهل الخبرة عمن يعرف الفقراء المحاويج، لأن الناس في الشتاء إذا اشتد عليهم كانت الحاجة أعظم، وكان العائل لعائلته أعظم نفقة. فالله الله، لأنه ليس لك من مالك يا ابن آدم إلا ما قدمت. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما تصدقت فأمضيت، أو لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، هذا مالك. وفي الصحيح أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى الثالث، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. فانتبهوا بارك الله فيكم، وقدموا لأنفسكم، وقد قال الله عز وجل لكم: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم وانصر المستضعفين المؤمنين في كل مكان. ربنا كلهم وليا ونصيرا. اللهم اربط على قلوب جنودنا المرابطين، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه من القول والعمل. اللهم اجمع بهم الكلمة، اللهم اجمع بهم الكلمة، اللهم واجمع كلمة أهل اليمن على التوحيد والسنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي عليهم خيارهم، واصرف عنهم شرارهم. اللهم وأعد لهذا البلد أمنه وإيمانه، اللهم أعد له أمنه وإيمانه،